تحدثنا إليكم أمس في بيان أهمية القواعد الفقهية عامة والقواعد الفقهية الخمسة الكلية الأساسية خاصة، وهذا أوام الشروع في بيان هذه القواعد الخمس وما يتعلق بها من جزئيات كثيرة ومسائل فقهية مهمة. فالقاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، هكذا عبر عنها الفقهاء، وأعتقد أن الأولى والأحرى أن يعبر عنها بالتعبير النبوي، وهو قوله: الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن السبكي في الأشباه والنظائر حيث قال: وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم: إنما الأعمال بالنيات. فينبغي مراعاة الألفاظ النبوية أو الألفاظ الشرعية لأنها أدق وأضبط. ونحن نتناول القاعدة حسب ورودها في كتب القوم. فالأمور جمع أمر، والأمر هو الحال والشأن والفعل، ومنه قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. والمقصود به هنا الأفعال والأقوال كلها. والمقاصد جمع مقصد، والمقصد مشتق من القصد، والقصد هو النية. ومعنى القاعدة أن أفعال المكلفين وأقوالهم وجميع تصرفاتهم تختلف أحكامها المترتبة عليها بحسب اختلاف نياتهم ومقاصدهم، فالاعتبار إذن بحسب النية. ولهذا كانت النية رأس الأمر وعموده، بل كانت قائد العمل وسائقه، والعمل إنما يبنى عليها، يصح بصحتها ويفسد بفسادها. وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا الحديث عظيم جدا، قد تلقاه العلماء بالقبول، بل قد عده بعض العلماء ثلث الإسلام، واعتبره بعضهم ربعه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في الإسلام ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. والمقصود أن العلماء قد عظموا من شأن هذا الحديث، حتى قال ابن مهدي: يدخل في 30 بابا، أي في 30 بابا من أبواب العلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يدخل في 70 بابا، يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. وقد تضمن هذا الحديث كلمتين جامعتين وقضيتين كليتين: كفتا وشفتا ووفتا، وتحتهما كنوز العلم. من وفق لاستخراجه فقد فاز وغنم، ومن حرمه فقد خاب وحرم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذه الجملة الأولى. والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجملة الأولى تبين أنه لا يقع عمل إلا بنية، لا يكون عمل إلا بنية. فصلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها. والجملة الثانية أنه ليس للعامل من عمله إلا ما نواه، ليس له من عمله إلا ما نواه. فإن نوى خيرا حصل له الخير، وإن نوى شرا حصل له الشر. ولهذا كان العمل تابعا للنية، يصح بصحتها ويفسد بفسادها. فالجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات أن العمل لا يكون إلا بنية. والجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه. فهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الحديث أو لهذه القاعدة التي هي منبثقة من هذا الحديث شواهد كثيرة في القرآن وفي السنة. أما القرآن فقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فأخبر جل وعلا أنه لا يؤاخذ بالألفاظ التي لم يقصدها صاحبها أو لم يقصد معناها. فاللفظ إذا لم يقصده المسلم أو لم يقصد معناه لا يؤاخذ على ذلك، إنما يؤاخذه ربه عز وجل بما كسب قلبه. وكسب القلب هو عقده وقصده، هو عقده وقصده، فيؤاخذ على ذلك. فدلت هذه الآية على اعتبار النية في الأيمان. ولهذا قال العلماء إن لغو اليمين غير منعقدة. ومن الأدلة القرآنية كذلك قوله تعالى في أموال اليتامى والله يعلم المصلح من المفسد، أو الله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح، أي الذي يرعى أموال اليتامى. فإما أن يتقصد إفسادها بأكلها أو صرفها في غير وجوه المعتبرة شرعا، وإما أن يقصد وراء ذلك إصلاحها ونموها. فربنا عز وجل يعلم نية راعي اليتيم. ولهذا قال الإمام السيوطي في كتابه العظيم الإكليل في فوائد التنزيل، فهذه الآية أو قوله تعالى وقد ذكر الآية أصل لقاعدة الأمور بمقاصدها. فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر. فرب فعل يكون مباحا إذا كانت النية مباحة، ولكنه قد يحرم لفساد النية وسوءها. هذا من القرآن. أما من السنة فأحاديث كثيرة تشهد لهذه القاعدة بالاعتبار، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، أي عامتهم أو السرقة منهم، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. يخسف بهذا الجيش الذي يقصد هدم الكعبة وفيهم أسواقهم وعامتهم، وفيهم من خرج بنية هدم البيت ثم يبعثون يوم القيامة حسب نياتهم. فمن خرج بقصد هدم البيت فيؤاخذ على ذلك، ومن خرج بغير هذا القصد فإنه يعامل حسب نيته. فهذه القاعدة إذن عظيمة وتدخل في جميع أبواب الفقه، بل هي أم القواعد الفقهية، هي أم قواعد الإسلام التي تبنى عليها جميع الأحكام، ولهذا تدخل في جميع أبواب الفقه. ففي العبادات لا شك أنها تعتبر فيها النية، فالوضوء يشترط فيه النية، وكذا التيمم والغسل والطهارة، وكذا الصلاة فرضها ونفلها تشترط فيه النية، وكذا الصوم، لا سيما لمن لم يبيت الصيام من الليل فتشترط فيه النية، وكذلك الزكاة والحج والصدقة، وأيضا تشترط النية في العقود والمعاملات والتصرفات كعقد الهيبة والوقف والإجارة والبيوع وغير ذلك من أنواع العقود. وتشترط أيضا النية في القصاص، فبالنية يفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ أو شبه الخطأ. وتدخل النية أيضا في المباحات، ولهذا قالوا إن المباحات تنقلب طاعات إذا صحبتها النيات. فالذي يأكل ويشرب، فالأكل والشرب واللباس وكسب الحلال هذه من أنواع المباحات، فإذا فعل المرء ذلك بقصد التقوي على طاعة الله عز وجل، فجعل أكله وشربه وتجارته تقوية على طاعة الله والتقرب إليه، فهذه المباحات تنقلب إلى طاعات. وكذلك الزواج أو النكاح، فمن تزوج بنية الإعفاف وتكثير الأولاد وتكثير سواد هذه الأمة فيؤجر على نيته، ومن تزوج بنية الزواج أو بنية حفظ ماله حتى يبقى ماله تركة لأولاده فليس له من الأجر شيئا. لماذا؟ لأنه لم ينوي التقرب إلى الله عز وجل. ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة قولهم من أعطى لغيره مالا فإن نوى التبرع كان هبة، وإن نوى قرضا وجب رده. فالعطاء واحد، هذا يعطي مالا لشخص آخر، وهذا العطاء يقصد به منحة هبة، فهذا تبرع محض وليس له حق في الرجوع. أما إذا أعطاه بنية القرض أو الدين فله المطالبة بالرجوع في ماله، فالعمل واحد واختلف بحسب اختلاف النية. كذلك قولهم من التقط لقطة، من وجد لقطة في الطريق فالتقطها بنية تمليكها وعدم تعريفها، فهل هو آثم أو ليس بآثم؟ نعم، لا شك أنه آثم. لما؟ لأنه التقطها بنية تمليكها، ولهذا لو ضاعت في يده هل يضمن أو لا يضمن؟ الصحيح أنه يضمن. لماذا؟ لأنه التقطها بنية تمليكها وعدم تعريفها. ولو التقطها شخص آخر بنية حفظها وتعريفها وردها إلى صاحبها إذا أتى يوما ما، فهل هو آثم أو ليس بآثم؟ ليس بآثم، بل هو مأجور، ولهذا لو ضاعت في يده لا يضمن. فالعمل واحد واختلف باختلاف النية. هذا آثم، لما؟ لأنه التقطها بنية تمليكها ويضمنها لهذه العلة والنية، والثاني لا يضمنها لأنه التقطها بنية تعريفها. ونظيره من استقرض قرضا أو استدان ديدا بنية عدم الوفاء وعدم رده، هل هو آثم أو ليس بآثم؟ هو آثم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استدان دينا وهو ينوي أن يقضيه أو أن يؤديه أداه الله عنه، ومن استقرض دينا أو قرضا وهو لا ينوي أن يؤديه فهذا الذي يؤاخذ. فأما من استقرض قرضا وهو ينوي أن يؤدي هذا القرض ثم عجز عن تسديد هذا الدين، هل هو آثم أو ليس بآثم؟ هو ليس بآثم، بل يستحب تأخيره لقوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة. إذن فاختلف الحكم باختلاف نيات المكلفين. وهذه القاعدة كما علمتم عظيمة جدا، وتتعلق بها مسائل كثيرة، منها المسألة الأولى: المقصود من النية تمييز العبادات من العادات، وتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. النية إنما شرعت لتمييز العبادات من العادات، والعبادات هي التي تترتب مصالحها الأخروية، والعادات هي التي تترتب مصالحها الدنيوية، والنية شرعت لتمييز هذين النوعين، لتمييز العبادات من العادات. مثاله: لو وقع رجل في الماء ولم ينوي الغسل، أو دخل الحمام للتنظيف، أو سبح للتبرد، هل يرفع بذلك الحدث؟ لو كان رجل على جنابة فدخل الحمام بنية التنظيف، أو ألقى نفسه في الماء بنية التبرد، هل يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث، لأنه لم ينوي رفع الجنابة. ولو ألقى آخر نفسه في الماء أو سبح في البحر بنية رفع الحدث، هل يرفع الحدث؟ نعم يرفع الحدث. فالفعل واحد واختلف باختلاف النية. ونظيره: لو أمسك رجل عن المفطرات لم يأكل من طلوع الفجر إلى المغرب بنية استغنائه عن الطعام أو الحمية أي التداوي، لم يأكل الطعام بنية التداوي، هل يعتبر صائما؟ هل يسمى هذا صائما؟ لا يسمى صائما. وهل له أجر الصوم؟ ليس له أجر الصوم. ولو أمسك المرء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الأكل بنية الصوم، هل يعتبر صائما؟ نعم يعتبر صائما. فهذا أمسك عن الطعام من الفجر إلى المغرب، وذاك أمسك عن الطعام من الفجر إلى المغرب، هذا لا يسمى صائما لأنه لم يمسك بنية الصوم، وهذا يسمى صائما لأنه أمسك بنية الصوم. ونظيره: لو ضاع لرجل شيء بالكعبة فطاف حول الكعبة أو طاف بالكعبة 7 أشواط يلتمس هذا الشيء، هل يسمى طائفة؟ هل يكتب له أجر الطواف؟ لا يكتب له أجر الطواف، لأنه طاف حول البيت بنية التماس ماله أو العين التي ضاعت منه. ولو طاف المرء حول البيت 7 أشواط بنية العبادة والتقرب إلى الله، هل يسمى طائفة؟ هل يؤجر على طوافه؟ نعم يؤجر على طوافه. لماذا؟ لأنه طاف بالبيت بنية العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. ولو مكث رجل بالمسجد بنية الاستراحة، هل يسمى معتكفا؟ لا يسمى معتكفا. ولو مكث آخر بنية الاعتكاف وبنية التقرب والتفرغ للعبادة، هل يسمى معتكفا؟ نعم يسمى معتكفا. فتلاحظون أن الذي ميز العبادات من العادات هي النيات. وأما تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض فمن حيث إن العبادات لها مراتب كما نشرح عليكم، ففيها الفرض وفيها النفل، والفرض ينقسم إلى فرض كفائي وفرض عيني. والفرض أنواع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهكذا يقال في الصوم، هناك صوم التطوع وصوم الفرض. وهكذا في الحج، هناك حج الواجب الذي هو الفرض، وهناك الحج الواجب الذي هو عن طريق النذر، وهناك التطوع. فهذه الأمور التي يميز هذه مراتب العبادات هي النية. ولهذا إذا صلى المرء الظهر فلا بد أن ينوي صلاة الظهر حتى يميزها عن صلاة العصر، وإذا صام صوم النذر لا بد أن ينوي صيام النذر حتى يميزه عن ماذا؟ عن صيام الفرض. إذن فالنيات تميز مراتب هذه العبادات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لا ثواب ولا عقاب إلا بنية. فالعبادات أو النية تؤثر في العمل ثوابا أو عقابا، صحة أو فسادا، طاعة أو معصية. فالذي يميز هذه الأمور هي النية، هي التي تجعل العمل إما طاعة وإما معصية. ولهذا قالوا: لا ثواب إلا بنية. فإذا كانت النية صحيحة صالحة فيثاب المرء على نيته، وإذا كانت النية فاسدة سيئة فإنه يعاقب على حسب نيته. وتتخرج على هذه القاعدة مسائل، منها: لو جامع رجل أجنبية يظنها زوجته هل يأتم بذلك؟ لو جامع رجل أجنبية يظنها زوجته هل يأتم؟ لا يأتم، لا يأتم، بل قد يثاب على نيته. والعكس: لو جامع رجل أجنبية أو لو جامع رجل في ظلمة زوجه يظنه من أجنبية هل يأثم ولا يأثم؟ يأثم، لأنه تقصد الحرام. فهذا فعل واحد اختلف في اختلاف النية. فالأول يؤجر وإن وقع في الحرام لكنه لم يقصد الحرام، جامع أجنبية يظنها زوجته. أما الثاني فقد تقصد الحرام وإن أصاب الحلال، جامع زوجه يظنها أجنبية، فهذا يأثم حسب نيته. ونظيره: لو قدم لرجل لحم يظنه حراما كأن يظنه لحم خنزير أو لحم شاة ميتة، فتقصد أكله فبان حلالا زلالا، هل يأثم؟ يأثم، لأنه تقصد الحرام. والعكس: لو أكل لحما يظنه حلالا فتبين له بعد ذلك أنه حرام كأن يكون لحم خنزير أو لحم ميتة، هل يأثم؟ لا يأثم، ورغم أكله للحرام. ما الذي فرق بين الصورتين؟ هي النية. فالأول تقصد الحرام وإن أصاب الحلال فيأثم، والثاني تقصد الحلال وإن أصاب الحرام فقد يؤجر إذا نوى التقرب إلى الله عز وجل. ونظيره: لو رأى رجل شخصا فظنه مسلما معصوم الدم لا يحل دمه، ظنه مسلما معصوما فرماه بسهم فقتله، هل يأثم؟ فرماه بسهم فقتله فبان كافرا حربيا، هل يأثم ولا يأثم؟ يأثم، لأنه تقصد قتل المسلم المعصوم. والعكس أيضا: لو رأى رجل شخصا آخر فظنه كافرا حربيا، ظنه كافرا حربيا فرماه بسهم فقتله فبان مسلما معصوما، هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه تقصد قتل الكافر الحربي. فالصورة واحدة والفعل واحد والحكم يختلف باختلاف النية. المسألة الثالثة اعتبار النية في الأيمان، يعني أن الأيمان لا بد أن يراعى فيها النية، لا بد أن يراعى فيها النية. فالنية تؤثر في الحلف، تؤثر في اليمين. وتحت هذه القاعدة مسائل، منها قالوا لو دفن مالا ونسي مكانه فبحث عنه فلم يجده، فحلف على زوجته أنها هي التي أخذت المال، دفن مالا فما وجده ونسي المكان الذي دفنه، فحلف على زوجته أنها هي التي أخذت المال ثم بعد ذلك وجد المال، هل يحنث؟ لا يحنث. لماذا لا يحنث؟ لأن نيته إن كنت أنت التي أخذت المال فيميني كذا وكذا، فظهر له بعد ذلك أن المال كان مدفونا في مكان آخر وليست الزوجة هي التي أخذته. إذن فعلق يمينه بأخذ زوجته لهذا المال، فلما استبان له بخلاف ذلك فلا يكفر عن يمينه. ونظيره لو دعي رجل إلى طعام وظن أنه حرام، ظن أن هذا الطعام محرم، فقال والله لا آكله، والله لا آكله، فبان بعد ذلك أنه حلال، أي أن هذا الطعام حلال، فأكله، هل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. لما؟ لأن قصده كان في الطعام المحرم، فظهر له بعد ذلك أن الطعام حلال زلال فأكله، فلا يكفر عن يمينه. ونظيره لو حلف رجل على رجل ألا يكلمه ولا يسلم عليه لما يعلم من فسقه أو بدعته، يقول رجل آخر والله لا أكلمك، لما؟ لأن هذا الرجل فاسق مبتدع يجب هجره مثلا، فيقول والله لا أكلمه. ثم بعد ذلك هذا الرجل تاب وأناب فاستقام على الأخلاق وعلى الدين واستقام على المنهج، فتحول من الفسق إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة، فكلمه، هل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأن يمينه كانت منعقدة، إن كان هذا الرجل فاسقا مبتدعا فلا أكذبه، فلما تاب وخرج من فسقه إلى الطاعة ومن بدعته إلى السنة فكلمه فلا يحنث. فيتبين من هذا مدى تأثير النية في الأيمان. القاعدة الرابعة أو المسألة الرابعة، الكناية مفتقرة إلى نية. الكناية هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فصاعدا، يحتمل معنيين، فهذه الكناية تحتاج إلى النية، والنية هي التي تحدد إحدى المعاني من معاني هذه الكناية. ولهذا كانت النية تؤثر في كنايات العقود، في البيوع والهبات والنكاح والطلاق، ولهذا قالوا الطلاق يقع بالنية. مثاله لو قال رجل لزوجه أنت علي حرام، أنت علي حرام، فهذا الحكم يختلف باختلاف نية المطلق، فيقال إن نوى الطلاق يقع طلاقه، وإن لم ينوي الطلاق لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. ولهذا أو بهذا تتجلى أهمية دراسة القواعد الفقهية، وينبغي على الفقيه أن يكون عالما بأعراف الناس عارفا بمقاصدهم. فحتى أوضح هذا جليا فأقول: لو سئل أحدنا رجل قال لزوجه أنت علي حرام، فيبحث في كتب الفقه فيجد أن لفظ أنت علي حرام لا يقع به الطلاق، استنادا لقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا قال رجل لزوجه أنت علي حرام فعليه يمين منعقدة سنة نبيكم. إذا قال رجل لزوجه أنت علي حرام لا تطلق زوجته، فيفتي هذا السائل بعدم طلاق زوجته ويأمر بماذا؟ بكفارة اليمين، ويستدل بهذا الحديث. ولكن فقيه النفس العالم بأعراف الناس ومقاصدهم يسأله: ماذا كنت تقصد من قولك أنت علي حرام؟ فإذا قصد أنت علي حرام في الفراش مثلا، فهذا لا تطلق زوجته عليه كفارة يمين. أما إذا قال أنت علي حرام فيقول نويت بذلك الطلاق، فإنها تطلق. لماذا؟ لقصده ونيته للطلاق. فاللفظ واحد واختلف باختلاف القصد والنية. ونظيره قوله: ألحقي بزوجك، أو ألحقي بأهلك، ألحقي بأهلك. فهذا إن نوى الطلاق يقع طلاقه، وإن لم ينوي الطلاق لا يقع طلاقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة الجهم وقد دخل عليها فاستعاذت بالله منه قائلة: أعوذ بالله منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، ألحقي بأهلك. وبهذا استدل العلماء على أن الطلاق يقع بالكنايات، لأن قوله ألحقي بأهلك من كنايات الطلاق، وليس هو اللفظ الصريح في الطلاق، لأن اللفظ الصريح قوله أنت طالق أو طلقتك، هذا هو اللفظ الصريح في الطلاق. أما قوله ألحقي بأهلك أو اذهبي إلى أهلك، فهذه من كنايات الطلاق. ولهذا من الألفاظ المتداولة على ألسنة كثير من الجزائريين أو في عرف بلدنا هذا، وسأسمحكم إذا عبرت باللغة العامية، يقول رجل لزوجه: روح لدارك. فيري علي كلمة مثل هذا: روح لدارك. فيستفتي: أنا قلت لزوجي روح لدارك، هل هذا طلاق وليس بطلاق؟ لا يختلف على التعبير النبوي ألحقي بأهلك. فإذا قال رجل لزوجه روح لدارك عبارة مثل هذا، فهنا ينظر ماذا كان يقصد بقوله روح لدارك. إن كان يقصد الطلاق فيقع طلاقه، وإن كان يقصد يعني قلت روح لدارك حتى أتهنم هذه المشاكل مثلا يعني، فهذا لا يقع طلاقه. ولهذا ينبغي على المسؤول أو المفتي أو الإمام إذا سئل في مثل هذه القضايا أن يكون بصيرا بأعراف الناس ومقاصدهم. هذا في كنايات الطلاق، ويتعلق بها اللفظ الصريح. واللفظ الصريح هو نقيض الكناية، وهو الذي لا يحتمل معنيين. الأصل أن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية لانصرافه بصراحة لفظه إلى مدلوله. اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. إذا قال رجل لزوجه أنت طالق تطلق، وإذا قال رجل للآخر بعتك هذه السيارة فينعقد البيع لهذا اللفظ الصريح في البيع، وهكذا. ولكن أحيانا اللفظ الصريح يحتاج إلى نية، والنية تؤثر فيه. من ذلك إذا قال السيد لعبده وقد كلفه بعمل شاق، فقال هذا العبد لسيده: أعتقني من هذا العمل. فيقول السيد: قد أعتقتك، قد أعتقتك. فالعتق أو أعتقتك لفظ صريح في العتق، وقد قالها هذا السيد. هل يعتق العبد؟ أسألكم، هل يعتق؟ لا يعتق. لما لا يعتق؟ أحسنت، يعني قال قد أعتقتك، أي أعتقتك من هذا العمل. ولو قال آخر لزوجه وقد سئل من هذه، فيقول هذه أختي، يقول هذه أختي، هل تحرم عليه؟ هل يعتبر مظاهرة؟ لا تحرم عليه ولا تعتبر مظاهرة، ولا يعتبر مظاهرة إذا كان ينوي هذه أختي في الله أو هذه أختي في الدين. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لزوجه وقد مر على ملك ولا يسمع بأحد يمر مع زوجه إلا زنى بها، فليتخلص إبراهيم عليه السلام من ظلم هذا الملك، قال هذه أختي، وكان الملك لا يتعدى على أخت الرجل، فقال إبراهيم عليه السلام هذه أختي، وكان يقصد بذلك ماذا؟ أختي في الله أو أختي في الدين. فتلاحظون لفظ صريح لكن النية أثرت فيه. مثال آخر على ذلك، لو أراد رجل أن يقول كلمة لزوجه فسبق لسانه وقال أنت طالق، قال أنت طالق، هل تطلق؟ لا تطلق، لا تطلق. لماذا؟ لأنه لم يقصد الطلاق، سبق لسانه، كأنه مثلا أراد أن يقول يا طارق أو أنت طارق فقال أنت طالق، لا تطلق. لماذا؟ لأنه لم ينوي الطلاق. ولو قال رجل أعجمي لا يدري مدلول كلمة أنت طالق أو طلقته، لا يفهم معناها، رجل أعجمي، فقيل له مثلا والله لو أردت أن تتودد إلى زوجك فإنها تحب كلمة عظيمة أن تقول لها أنت طارق، فهذه الكلمة تحببها إليك، فقل لها أنت طارق. فذهب إلى زوجه وقال لها أنت طارق، هل تطلق؟ لا تطلق، لأنه ليس معناها. فلما قال لزوجه أنت طارق قصد أن يتقرب وأن يتودد لزوجه، فلا تطلق. فيبين هذا أن النية تؤثر أحيانا في اللفظ الصريح. كذلك لو تلفظ الرجل بكلمة الكفر ولا يفهم معناها، لا يفهم معناها، كذلك لا يحكم عليه بالكفر. ولهذا ضحك الله عز وجل من الرجل الذي كان بأرض فلات، فضاعت راحلته وقد يئس منها، فذهب تحت ظل شجرة وقد يئس منها ينتظر الموت، فقام وإذا براحلته بين يديه، فأمسك خطامها وقال من شدة الفرح ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر بواح، ربما لا نجد كلمة أشد في الكفر من مثلها. فهل كفر؟ هل أخرج من الملة؟ لا. لماذا؟ لأنه سبق لسانه وقالها من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمقصود أن النية تؤثر أحيانا في اللفظ الصريح. المسألة الأخيرة المتعلقة بهذه القاعدة، والحق أن مسائلها كثيرة قد لا تحصى ولا تستقصى، وإنما اكتفيت بأهمها نظرا لضيق الوقت. المسألة الأخيرة: ما يتفرع عن هذه القاعدة من القواعد؟ تتفرع عنها قاعدة كلية، وهي قوله: العبرة في العقود للألفاظ والمعاني، العبرة في العقود، وهي قوله العبرة في العقود للألفاظ والمعاني، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فهذه قاعدة متفرعة على القاعدة السابقة، إلا أنها تخص العقود. هذه القاعدة متعلقة بباب العقود، والمقصود منها أن ألفاظ المتعاقدين، أن ألفاظ المتعاقدين ينظر إلى قصدهم ونيتهم وحقيقة عقدهم ولا يتوقف عند ظواهر ألفاظهم، لا يتوقف عند ظواهر ألفاظهم. إذا فالعقود تبنى على الحقائق والمقاصد والنيات، ولا تبنى على ظواهر الألفاظ على ظواهر الألفاظ. ودلائل هذه القاعدة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاحا، وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فربنا عز وجل ملك حق الرجعة للزوج إذا كان يقصد الإصلاح دون الإضرار، إذا كانت نية المطلق طلاقا رجعيا وأراد أن يراجع زوجه بنية الإصلاح فله حق الرجعة. أما إذا كان يقصد وراء ذلك الإضرار بالزوجة فيعامل بنقيض قصده. ونظيره قوله تعالى في الوصية والمتعلقة بأحكام التركة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أو دين غير مضار. فإذا كان الموصي الذي أوصى وصية لغير الورثة وكان يقصد وراء هذه الوصية الإضرار بالورثة، يقصد الإضرار بالورثة، فلحق الورثة فسخ الوصية، لحق الورثة فسخ الوصية. إذا فينظر في قصد الموصي، إن كان يريد الإضرار بالورثة فلا تنفذ وصيته، وإن كان يقصد الإصلاح أو غير إضرار بالورثة فتنفذ وصيته. والمقصود أن الشرع اعتبر قصده ونيته. أما من السنة فأحاديث كثيرة تشهد لهذه القاعدة بالاعتبار، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، رواه أصحاب السنن إلا النسائية بإسناد هو ضعيف لكنه حديث صحيح له شواهد وطرق كثيرة لتقوى بها ويرتقي لدرجة الصحيح، ويكفي أنه مشهور بصحته. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. لما عقد هذا الرجل على هذه المرأة ليس بنية إمساك هذه المرأة وقصد الزواج بها وما يتعلق بأحكام الزوجة من حيث حسن المعاشرة، وإنما تزوج بها بقصد تحليلها لزوجها الأول الذي طلقها طلاقا دائنا. ولا يخفى عليكم أن الرجل إذا طلق زوجه طلاقا بائنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: الطلاق مرتان. فقد يستعمل هذا المطلق حيلة لاسترجاع زوجه المطلقة منه طلاقا بائنا، فيتفق مع رجل آخر، يتفق مع رجل آخر ليتزوجها ثم ليطلقها حتى تحل لزوجها الأول. فهذا العقد فاسد، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فظاهر العقد صحيح، حضر الولي والشاهدان. هذا هو ظاهر العقد والظاهر من لفظ العقد والظاهر من لفظ العقد، لكن باطنه وقصده بخلاف ذلك. فقصده ماذا؟ إحلال الزوجة لزوجها الأول. فهنا الشرع لم يراعي ألفاظ العقد، وإنما راعى قصد المتعاقدين، ولهذا حكم بفساد هذا الزواج، حكم بفساد هذا الزواج. ونظيره الحيل، الحيل المستعملة في إباحة الربا كبيع العينة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة. وبيع العينة أن يبيع رجل لآخر عينا إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه قبل حلول الأجل بثمن أقل من الثمن المعقود عليه في أول العقد، هذا يسمى بيع العينة. فهذا البيع اعتبره الشرع من أسباب هلاك هذه الأمة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزح منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وكأن بيع العينة خروج من الدين لقوله: حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الحديث صريح في تحريم بيع العينة، لأن المتعاقدين لم يقصد البيع وإنما قصد عقد الربا، فاستعمل هذه الوسيلة من وسائل البيع لتحقيق هدف الربا، لأن هذا ظاهر العقد، لأن هذا ظاهر العقد. أما باطنه كأن الرجل يعطي المشتري شيئا بثمن معين ثم قبل حلول الأجل يسترجع ذلك الشيء مع زيادة ماذا؟ زيادة الثمن، وذلك الدين المنوط بالمشتري الأول. مثاله يعني حتى يتضح المقال: لو بعت مثلا سيارة لشخص مثلا بمئة مليون سنتي مثلا إلى شهر، ثم أنا أشتريها منه قبل حلول الشهر بثمن أقل من مئة مليون، أشتري منه هذه السيارة، أشتريها مثلا بنسبة الثمن بخمسين مليون سنتيم، فأنا أسترجع سيارتي وتبقى في ذمة المشتري كم؟ خمسون مليون سنتيم، فكأني أعطيت خمسين مليون سنتيم وأخذت مئة مليون سنتيم، فهي ذريعة للربا. فحرم الشرع هذا العقد ليس بظاهر العقد ولكن لنية المتعاقدين. وهناك أدلة كثيرة أخرى، فالوقت يطاردني فأكتفي بهذين الدليلين. وهذه المسائل تبنى عليها قلت يعني تنبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها ألفاظ العقود، ألفاظ النكاح والطلاق والبيوع والهبات والأوقاف ونحوها من ألفاظ العقود يراعى فيها القصد والنية، ولا يتوقف عند حدود ألفاظها، لأن الشارع الحكيم لم يحد لهذه العقود ألفاظا معينة وإنما أطلقها حسب اختلاف أعراف الناس ومقاصدهم. ولهذا ينعقد النكاح بأي لفظ تعارف عليه المتعاقدان، ولا يشترط فيه كما يقول بعض الفقهاء الإيجاب والقبول، كأن يقول زوجتك قبلت، وكذا في البيع أن يقول بعتك قبلت، هذا معنى قولهم الإيجاب والقبول. والصحيح أن عقد النكاح أو عقد البيع ينعقد بأي لفظ تعارف عليه المتعاقدان. ولهذا مما تعرف عليه الناس في بلدنا هذا أنه إذا كان في عقد النكاح يقول له أعطني ابنتك، قل أعطني بنتك، كلمة أعطني من الإعطاء أو من العطاء، والعطاء هو المنحة والهبة، ولا يقصد وراء ذلك أن يمنحه ابنته مجانا، وإنما يقصد إذا قال أعطني بنتك تقصد بذلك ماذا؟ زوج لي ابنتك. فسواء قال زوج لي ابنتك أو قال أعطني بنتك، فالعقد أو فالنكاح ينعقد بهذا الضبط. لماذا؟ لقصد المتعاقدين. كذا في البيع، يعني لا يخفى عليكم أن الشائع الدائع في عرفنا أن رجل أن رجلا إذا أراد أن يشتري شيئا لا يقول للبائع بيعني، يقول له أعطني كيلو كذا، قل أعطني كيلو كذا وكذا، أعطني فأعطني من العطاء المنحة، وهو لا يقصد أعطني مجانا، يقصد البيع. فسواء قال بيعني أو قال أعطني، فالنظر إلى ماذا؟ إلى قصد المتعاقدين. والحق أن مسائلها كثيرة جدا جدا، وأكتفي بهذا، ولعل قد حققت جزءا من الغرض والمقصود، والله هو لي التوفيق. ما هو أحسن كتاب يدرس في القواعد الفقهية؟ أعتقد أن أحسن كتاب يدرس في القواعد أو في أي فن من الفنون، سواء كان في علم المصطلح أو في الأصول أو في التوحيد، أن يبتدئ الطالب بالكتب المختصرة الموجزة، وفائدتها أن تطلع على الطالب النظر العام على ذلك الفن. ومن الخطأ أن يبتدئ الطالب يعني المبتدئ في فن من الفنون بأمهات الكتب، فلا شك أنه يقع في سوء فهمها وينقطع به السير. وأعتقد أن أحسن كتاب مختصر في هذا الفن هو منظومة لطيفة للشيخ الإمام السعدي رحمه الله تعالى. هذه المنظومة رائقة ولطيفة جدا، وجل القواعد المذكورة منها مستفادة ومستمدة من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما. والحق أنه كان من المفروض أن تخصص هذه المنظومة بالشرح في هذه الدورة العلمية، لكن لما ضيق وقتها وحدد زمانها عدلنا عنها واكتفينا بهذه القواعد الخمس، ولعله يجمعنا الله عز وجل في مناسبة أخرى فنتناولها بالشرح إن شاء الله تعالى. هل تبنى القاعدة الفقهية على حديث حسن؟ نعم، تبنى على حديث حسن، لأن الحديث الحسن حجة يجب العمل به، ومثاله على ذلك قاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان هذه القاعدة هي نص حديث نبوي، نص حديث نبوي، وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح أنه حسن كما حسنه الإمام البغوي في كتابه شرح السنة. فالمقصود أن هذه القاعدة بنيت على هذا الحديث الحسن، بل قد تبنى على حديث ضعيف إذا كان صحيح المعنى وله شواهد كثيرة من القرآن والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الصحيح. القاعدة الفقهية والقواعد الأصولية، ربما أخذ من وقت خمس دقائق هكذا. ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ بعض العلماء لم يفرق بينهما كابن جهيم، حيث لما ذكر القواعد قال هي في الحقيقة أصول الفقه، وبعضهم فرق بينهما وهو الصحيح. وأول من أشار إلى التفريق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية الإمام القرافي في مقدمة كتابه الفروق، وحاصله أن القواعد الأصولية هي ناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وهي قواعد يتوصل بها استنباط أحكام عملية فرعية من أدلتها التفصيلية. إذن فالعلاقة بين القاعدة الأصولية والفروع الفقهية علاقة هناك واسطة بينهما، هناك واسطة بينهما وهي النصوص. مثال على ذلك، القاعدة الأصولية تقول الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم أو يفيد الفساد. فقوله الأمر يفيد الوجوب، نأتي إلى قوله تعالى، نأتي إلى حكم الصلاة، فالصلاة واجبة. ما دليلها؟ لا نقول دليلها الأمر يفيد الوجوب، إنما نقول دليلها قوله تعالى أقيم الصلاة. فقوله أقيم الصلاة أقيم أمر، والقاعدة الأصولية تقول الأمر يفيد الوجوب، إذن بقوله تعالى أقيم الصلاة نحكم على ماذا؟ على وجوب الصلاة. إذن فحكمنا على وجوب الصلاة بقوله تعالى أقيم الصلاة، والقاعدة الأصولية استنبطنا بها هذا الحكم من خلال دليلها التفصيلي. أما القاعدة الفقهية فهي يتوصل بها إلى الفروع الفقهية مباشرة دون واسطة بينهما. فإذا قلنا وجوب النية في الصلاة، ما دليلها؟ نقول دليلها إنما الأعمال بالنيات، أو الأمور بمقاصدها. والقاعدة الفقهية تندرج تحتها مسائل فقهية، أما القواعد الأصولية فلا تندرج تحتها مسائل فقهية، إنما يستعان بها على استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية. أضف إلى ذلك فرقا آخر، وهو أن المسائل أو أن القواعد الفقهية لا تعكس عن مقاصد الشرع وحكمه وأسراره، أي لا تكشف عن أسرار الشرع وحكمه ومقاصده ومعانيه وعلله، وإنما القواعد الفقهية هي التي تبرز معاني الشرع وحكمه ومقاصده. والله أعلم، والله ولي التوفيق.